أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاء كلامنا إلى الرمايات الواردة في نكاح العبد بغير إذن سيده، لقد حكمت العامة بفساد هذا العبد، وأنكر الإمام عليه السلام ذلك بقوله إنه لم يعص الله سبحانه، وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. ذكرنا أنه استدل بهذه الروايات تارة على أن النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد، يعني لا يستلزم الناس فساد المعاملة، وأخرى يستدل بأن هذه الروايات تدل على أن النهي يدل على الفساد. والثاني اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. ذكرنا في تقريب الوجه الأول أن عصيان السيد ملازم لعصيان الله سبحانه، حيث إنه يجب على العبد إطاعة مولاه، فعصيان السيد عصيان لله سبحانه حيث إنه أمر بإطاعته. فإذا فرضنا أن العبد عصى سيده فقد عصى الله سبحانه، ومع ذلك يحكم بصحة العبد. فتدل هذه الروايات على أن النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد، وإلا كان هذا العقد فاسدا كما ذهب إليه العامة، مع أن الإمام عليه السلام حكم بصحته. وهذا المستدل القائل حمل قوله عليه السلام لم يعص الله سبحانه، ما أن عصيان السيد ملازم لعصيان الله، حمل عدم العصيان على عدم العصيان الوضعي، وقال إنه لم يعص الله سبحانه يعني وضعان، ليس هذا العقد مثل النكاح في العدة الذي لم يشرعه الله سبحانه حتى لا يحكم بصحته أبدا، بل أن العصيان هنا عصيان تكليفي، عصيان للسيد ابتداء ومنتهي إلى عصيان الله سبحانه، بل إلى عصيان الله سبحانه. فالعصيان التكليفي لا يلازم الفساد، الذي يلازم الفساد بل هو معنى الفساد العصيان الوضعي. فقوله عليه السلام إنه لم يعص الله سبحانه، يعني ليس هذا من موارد العصيان الوضعي، فإن الشارع قد رخص في تزويج العبد، وليس من الموارد التي لم يرخص فيها بالنسبة إلى التزويج كالنكاح في العدة. النكاح في نفسه سائغ وجائز وزعان، غاية الأمر أنه كان على خلاف رضا السيد وعاصيا للسيد، وبتبعه كان عاصيا لله سبحانه تكليفا. فإذا ارتفع هذا العصيان وتبدل بالرضا وأجاز السيد، حينئذ يجوز العقد، فإذا أجاز جاز. فهذه الروايات تدل على أن النهي عن معاملة لا تدل على الفساد، إلا أن هذا الاستدلال مبني على أن يكون معنى الإسيان أولا مغايرا للمعنى الثاني، يعني قوله عليه السلام إنه لم يعص الله سبحانه وإنما عصى سيده، أن يكون الإتيان الأول يراد به الإتيان الوضعي، ويراد بالإتيان الثاني الإتيان التكليفي، وهذا خلاف الظاهر جدا. ولذلك اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه دلالة هذه الروايات على أن النهي يدل على الفساد، وحمل الإسيان في كلا الموردين على الإسيان التكليفي. إنه لم يعص الله سبحانه تكليفا، وإنما أسى سيده فإذا أجاز السيد جاز. وقرب الدلالة بأن الإسيان يعني عصيان الله تعالى تارة يكون عصيانا غير قابل للتبدل بعدم العصيان، حق إلهي غير قابل للتبدل، محرم من الأول إلى الآخر. وتارة تكون الحرمة من جهة تفريط أهل الناس، فمثل هذه الحرمة تدور مدار التفريط. كل ما تحقق التفريط كانت الحرمة ثابتة، فإذا ارتفع الموضوع يرتفع الحرمة لا محالة. يعني حرمة لا يلازم حدوثها بقاءها، بل يمكن بحسب الحدوث كان شيء معصية، وبحسب البقاء لا يكون هذا معصية. يرتفع باعتبار أنه لا يكون تفريطا لحق الغير بقاء، وإن كان تفريطا لحق الغير حدوثا. فأراد الإمام عليه السلام على مقداره، أراد بيان أن الفعل والمعاملة من نكاح أو غير نكاح قد يكون عصيانا لله سبحانه ابتداء، أي بلا توصيف تفريط حق الغير، ابتداء معصية لله سبحانه. والله تبارك وتعالى منع عن هذا العمل. مثل هذا العصيان يستلزم الفساد، إلا أنه غير متحقق في المقام. تزويج العبد في نفسه امرأة مع قطع النظر عن عدم إجازة السيد وعدم تحصيل رضا ليس في حد ذاته من المحرمات، لئلا يكون قابلا للتبدل ويكون بعد ذلك جائزا. فهو لم يعص الله سبحانه ابتداء، وليس هذا من موارد نهي الله سبحانه بالعنوان الأولي، وإنما عصى سيده، وبتبع عصيان السيد عصى الله سبحانه. إلا أن عصيان الله متفرع على عصيان السيد، لا على ارتكاب هذه المعاملة في نفسه، بل بما أنه خالف سيده وعصى سيده، من هذه الجهة يكون عاصيا لله سبحانه ومخالفا لله تعالى. لو فرضنا أن عصيان السيد قد ارتفع ورضي السيد بهذا النكاح، وطبعا يكون الله سبحانه ايضا راضيا لانه كان تابعا له. فيستفاد من هذه الروايات ان النهي وفساد ان النهي وحرمة المعاملات تستلزم فسادها حدوثا وبقاء. يعني اذا كان النهي كان امرا باقيا حادثا وباقيا، الفساد ايضا يكون حادثا وباقيا. واذا فرجنا ان النهي حدث ثم ارتفع. عدم الانزاع ايضا يكون كذلك. الله سبحانه لا يمزيه عدوتان ولكن يمزيه بقاءان، لان عدم الانزاع كان تابعا للعصيان، واذا ارتفع العصيان يرتفع عدم الانزاع فيتبدل بالانزاع الى محاله. ولذلك استدل بهذه الدمايات على ان النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، ولكن الظاهر ان هذه الدمايات لا تدل على ان النهي يدل على الفساد ابدا، ليس فيها دلالة على ذلك، لا يمكن الاستدلال بها على دلالة النهي على الفساد ولا على عدم دلالته. أجنبيون. والمجنون في ذلك أن العصيان في هذه الدمايات، يعني كلمة العصيان، لم تستعمل هذه الكلمة في العصيان التكليفي جزما، بل المراد بالعصيان هو العصيان الوضعي، بمعنى ان هذا النكاح امر سائغ من قبل الله تبارك وتعالى، امر مشروع. ولذا مثل الامام عليه السلام بمقابله في النكاح ذي العده، لان النكاح في العده امر غير سائغ في نفسه لم يمضي الله سبحانه. واما نكاح العبد فهو ممزن ونافذ، بل من قبل الله سبحانه. العبد كسائر البشر هو ايضا يحتاج الى التزويج، ورخص الله له التزويج، غايته انه رخصه مشروطا برضا سيده لا على الاطلاق. فمن قبل إنزاء الله سبحانه لهذا النكاح من قبله لا مانع، وإنما المانع عدم رضا السيد، وقد فرضنا أن رضا السيد شرط، والسيد لم يكن راضيا به، فكان عصيانا للسيد أيضا العصيان الوضعي، يعني لم يكن السيد ممزيا لهذا النكاح ولم يكن راضيا به. وبعد ذلك إذا تبدل عدم رضا السيد برضا فقد حصل الشرط، والعقد واجب لجميع الشرائط. على الفرق حينئذ يحكم بصحته. فيستفاد من هذه الروايات أنه لا يعتبر أن يكون الرضاء من يعتبر رضا في صحة المعاملة، لا يعتبر أن يكون مقارنا للعقد، بل الرضا إذا كان متأخرا أيضا يكفي في صحة العقد، كما في بيع الفضول وأمثاله. المالك وإن لم يكن راضيا حال العقد ولم يكن هذا البيع صحيحا، لا من جهة أن الله سبحانه لم يشرع هذا البيع، بل من جهة أن المالك لم يرضى به، ورضى المالك شرط، فإذا رضي المالك بعد ذلك يصح العقد. المقام عينا من هذا القبيل، غاية الأمر هنا الرضا، رضا غير المتعاملين، المفروض أن العبد هو طرف المعاملة وكذلك الزوجة، ولكن يعتبر رضا السيد في صحة هذا النكاح كما يعتبر رضا المالك في صحة البيت، إلا أنه لا يعتبر مقارنة الرضا والنكاح، يمكن أن يكون الرضا متأخرا فإذا اجاز ورضي بعد ذلك اجاز. فالمراد بالعصيان هنا العصيان الوضعي يعني عدم الانذار، ليس هذا من موارد عدم امضاء الشارع، وان الشارع لم يشرع هذا النكاح كما لم يشرع النكاح في العده، ليس من هذا القبيل، بل هذا النكاح نكاح مشروع في نفسه، غايته انه مشروط برضا الغير، مشروع بهذا الشرط. فإذا حصل الشرط يتم العقد ويحكم بصحته. ودليلنا على أن المراد بالعصيان في المقام هو العصيان الوضعي لا التكليفي، دليلنا أن طاعة السيد وإن كان واجبة على العبد إلا أن هذا المقدار من التصرفات، هذا لم يرد دليل على تحريمه شرعا، بحيث لو فرضنا أن العبد كان عادلا لقد أجرى عقد النكاح بالنسبة إلى شخص آخر لا بالنسبة إلى نفسه بغير إذن المولى، لا دليل على أن تكلمات العبد أيضا لا بد من أن يكون بإذن المولى وبترخيصه، بحيث لا يجوز له التكلم إلا بإذن المولى وبلا ترخيص كان هذا محرما. فلو فرضنا أن العبد كان وكيلا وأجرى صيغة النكاح من دون إذن المولى، الظاهر صحة هذا العبد بلا حاجة إلى إجازة المولى، وهو لم يرتكب محرما من المحرمات الإلهية، أو لو فرضنا أن غير العبد الشخص الآخر أجرى صيغة النكاح بالنسبة إلى العبد، يعني العبد هو لم يتسنى للنكاح وإنما تسنى شخص آخر بإذن العبد أو بغير إذن العبد، عقد امرأة للعبد بغير إذن المولى، هذا لم يرتكب محرما، ليس هذا التصرف من التصرفات التي يتوقف على إجازة السيد وعلى إجازة المولى، ليكون هذا التصرف من دون إجازتين محرما من المحرمات الإلهية، فيقال إنه إذا عصى سيده وخالف سيده فقد عصى الله سبحانه أيضا وارتكب محرما من المحرمات، ليس كذلك. التزويج للعبد سواء كان المتصدي للتزويج هو العبد نفسه، او فرضنا ان غير العبد تصدى لذلك، لم يرتكب احد في المقام فعلا محرما على خلاف رضا المولى، ولو فرضنا ان المولى ليس برازين. مثل هذه التصرفات لم يدل دليل على عدم جوازه شرعا وعلى انه محرم، اذن ما معنى قوله عليه السلام انه لم يعص الله سبحانه وانما عصى سيده، اي عصيان للسيد؟ افكان اطاعه السيد واجبه حتى في مثل هذه التكلمات أو الحركات والسكنات؟ العبد يريد أن يحرك يده مثلا، أن يهك رأسه، هذا المقدار من التصرف أيضا يحتاج إلى إجازة المولى، كل ذلك لا يكون. لم يدل دليل على ذلك غاية الأمر ان هذه التصرفات غير نافذة من دون اذن المولى ومن دون رضا. وهذا معنى الاتيان الوضعي، يعني من قبل المولى هذا العقد غير نافذ لانه غير راض بهذا العقد، والمفروض ان صحة العقد مشروطة برضا. فلا معنى لحمل العصيان في هذه الروايات على العصيان التكليفي اصلا، بل المراد بالعصيان العصيان الوضعي. والنتيجة ما ذكره الامام عليه السلام ان العقد قد يكون غير مشروع من قبل الله سبحانه، فمثل هذا العقد غير قابل للصحة كالنكاح في العدة مثلا، وقد يكون مشروعا من قبل الله سبحانه لكن مقيدا بقيدين، لا على الإطلاق مقيدا برضا أحدين، كما في نكاح العبد أو في النكاح على الأمة أو الخالة، هذا في نفسه مشروع. غاية الأمر لا على الإطلاق بل بشرط رضا الأمة أو الخالة، فإذا فرضنا أنها أجازت حينئذ جاز العقد، لأن المانع لم يكن من قبل الله سبحانه، وإنما المانع كان من قبل غير الله وكان مخالفا لرضا، فإذا رضي جاز. تلف الروايات أجنبية عن دلالة النهي على الفساد، يعني لا تدل هذه الروايات على أن النهي يدل على الفساد، كما لا تدل على أن النهي لا يدل على الفساد، أجنبي بالكلية. فنحن وما ذكرنا من أنه لا دليل على أن النهي يوجب الفساد، فإن كان هنا إطلاق أو عموم يقتضي صحة العقد المنهي عنه يحكم بصحته، وإلا فأصالة الفساد كافية. هذا تمام كلامنا في النهي عن العبادات والمعاملات، ويقع الكلام في المفاهيم إن شاء الله.